مش Yeah. الحج. وَإِنَّ يَا جميل حق الله جميل. الله يبارك فيك يا مولانا العظيم.

إِنَّ الَّذِينَ يا حج يا عم الحج صوت يا عم.